شيخ عبد العزيز، لا أدري هناك أمر مطلوب من المسلم بخصوص الصلاة، وذلكم الأمر هو أن تكون في جماعة، وأعني بالجماعة جماعة المساجد، لعل لكم توجيه حول لا هذا من المهمات. يجب على الرجل أن يعتني بالجماعة وأن يصلي في بيته لا الفجر ولا غيره من الصلوات، بل يجب أن يحضر مع المسلمين وأن يصلي مع المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قل ابن عباس: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد ولا إمام المسجد، فهل لي من رخصة يصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. ولم يرخص له مع أنه أعمى ليس له قائد ولا إمام، لم يرخص له يتخلف عن الصلاة مع المسلمين في المساجد. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، وذلك يدل على أن الأمر عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر بها أم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، في الأخير إلى قوم لا يشهدون فأحرق عليهم بيوتهم. هذا يدل على الأمر، أن الأمر عظيم، وأن المتخلفين يجرون بهذه العقوبة. فينبغي المؤمن، بل يجب عليه أن يحذر صفات المنافقين وأن يبادر بالمحافظة على الصلاة في الجماعة في جميع الأوقات، جزاكم طاعة لله ورسوله وحذرا من غضب الله وعقابه. جزاكم الله خيرا. الله المستعان. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.